أنه يلحق الميت، فالأفضل والأحوط ترك ذلك. قد زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت، ولكن ليس أهل الدليل فيما نعلم، من يقرأ للميت أو يسبح أو يهلل الله أو يصوم تطوعا ليس عليه دليل فيما أعلم. وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له الصدقة عنه كلها يلحق الميت، ينفع الميت، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه هذا ينفعه، الصوم عليه إذا كان عليه صوم مات عليه صوم رمضان أو صوم يدر أو كفارة يصام عنه هذا ينفعه. يقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. وسئل عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم فأمر السائل أن يصوم، عمن مات عليه صوم نذر صوم رمضان صوم كفارة، أما يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فلا ليس له، ليس عليه دليل ما نعلم. إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب هذا يستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكين طعام نصف صاع، إذا لم يتيسر الصوم عنه، إذا أفطر من رمضان من أجل السفر أو المرأة من أجل الحيض أو النفاس ثم استهلت وماتت قبل أن تقضي، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي، فإنه يشرع الصيام عنه لأقاربه أو غيره. فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكين نصف عن كل يوم. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المكلف وغير المكلف في الأحوال. لا حرج مثل ما تقدم كما تقدم عن المكلف وغير المكلف. نعم إذا صدق عن المكلف أو غير المكلف أو دعاله أو حج عنه ويتبر ينفعه ذلك. جزاكم الله خيرا. والفاعل له أجر. نعم والفاعل له أجر ما شاء الله. الميت له أجر والفاعل له أجر ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل على الإنسان غير المكلف غير البالغ في صيام شهرين متتابعين كفارة لقتل الخطأ، وذلك لأنه تسبب في قتل أخيه الأصغر بواسطة السيارة حيث أنه يبلغ من العمر 15 سنة ولم يخط شاربه بعد؟ إذا كان قد بلغ 15 سنة أو احتلم وأنزل المني أو لبت الشعر في عانته عند الفرج فهذا عليه كفارة لأنه بالغ، يصوم شهرين أو يعتم، والعتم مقدم إذا تيسر العتم مقدم، فإن عجل العتم صام شهرين متتابعين عن قتل خطأ. أما إذا كان دون 15 سنة ولم ينزل مني عن شهوة لا باحتلام ولا بغيره، ولم ينزل الشعر اللي حول الفرج شعر الخشن حول الفرج حول الذكر كان رجل أو حول أم كانت امرأة، فهذا ليس بمكلف. فالتكليف يكون بأحد الثلاثة، إما بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو بإنزال المني عن شهوة باحتلام وغيره. والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض. فإذا لم يوجد واحدة من هذه الثلاثة في حق الرجل والمرأة ولو يوجد الحيض في حق المرأة فليس بمكلفين وليس عليهما كفارة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل يتضرر الميت بالبكاء عليه؟ لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة ضرر الصوت هذا يتضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت ينوحوا عليه لأن هذا حرام عليهم ويضره أيضا، فالواجب الحذر من ذلك. أما البكاء بجعل العين حزن القلب هذا لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وإن ما تبنوه الظليل قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وقال لأصحابه لا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه يعني بالصوت